على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن تحق علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. أما بعد، فهذا المجلس 91 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني الجد، وبلغنا وإياكم إلى ما يتعلق في أوقات النهي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. نعم، الأوقات التي نهينا أن نصلي فيها. من تأمل في أوقات الصلاة وجدها متدرجة على هذا النحو: فثمة فرائض وقتها الله بأوقات محددة، ولهذا بعث فيها جبرائيل يصلي للنبي في أول الوقت، في اليوم الثاني يصلي الصلاة في آخرها، فقال: يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وفيها قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه أوقات الفرائض. أوقات النوافل مطلقة إلا في أوقات نهينا أن نصلي فيها، وهذه الأوقات على سبيل الإجمال ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند الزوال وهو قائم الظهيرة يقال الزوال ويقال الزياغ، زاغت الشمس. الثالث من بعد العصر إلى غروبها. هذه الأوقات الثلاثة بالإجمال. أما بالتفصيل وثمرة التفصيل، أن هناك أوقات مشدد النهي فيها وأوقات غير مشدد. فأما الأوقات التي فيها نهي لكن غير مشدد، فمن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فنهي عن التنفل فيها وأجيز أن يصلي ركعتي الفجر التي نسيها. وكذلك عند الزوال، قبل الزوال بهنية، وكذلك بعد العصر إلى اصفرار الشمس. أما الأوقات المشدد النهي مشدد نهي الصلاة فيها، فهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وعند قيام قائم الظهيرة، يعني قبل أذان الظهر بنحو 3 دقائق، وبعد اصفرار الشمس من العصر إلى غروبها. هذه الثلاثة شدد فيها النهي، لأن هذا الوقت يسجد فيه عباد الشمس لها عند طلوعها إلى ارتفاعها وعند اصفرارها إلى غروبها. فكان النهي عن الصلاة فيها نافلة، ولو كان لله ممنوعا سدا لذريعة أن يسجد للشمس عند أهولها وعند ظهورها، وهذا ما سيبين في الأحاديث. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن ابن عمر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وروى أبو هريرة رضي الله عنه مثل ذلك. متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رواه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. هذه الأحاديث بألفاظها عن أبي سعيد وعن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم وعن غيرهم فيها لا صلاة أو فيها نهى عن الصلاة، فلا فرق بينها، لأن لا صلاة نفي. والقاعدة في الاستنباط والاستدلال أن كل نهي يتضمن النهي، فقوله لا صلاة نفي وهذا يتضمن النهي. فسر هذا النفي في حديث عمر نهى عن الصلاة، والأصل في النهي أن بابه التحريم، بابه التحريم، إلا أن يأتي صارفا له إما عموما أو خصوصا. فالصارف عموما لم يأتها هنا، والصارف خصوصا كما في ركعتي الفجر إذا لم يصليهما قبل الفجر رخص له أن يصليها بعد الفجر، والأفضل بعد ارتفاع الشمس. وكصلاة الجنازة إذا وقعت بعد العصر وقت نهي، لكن لأنها ذات سبب استثنيت. وألحق الجمهور فيها صلاة الكسوف، كسوف إيش؟ القمر، صح؟ والقمر ها؟ إيه كسوف القمر. لو تمنيت رأس حموم بالليل ولا بالنهار برأسي، لو تمنيت سبد عكوم تحدر كل لين وقاسي. نعم القمر لا يظهر ولا يكسف نهارا، فإذا كسفت الشمس بعد العصر فإنه تصلى صلاة الكسوف في أصح أقوال العلماء. ذهب الحنابلة إلى أنهم لا يصلون الكسوف، كسوف الشمس بعد العصر، ولا خسوف القمر بعد الفجر، قالوا لأنه وقت نهي، وتعارض عندنا عمومان، عموم نهي مع عموم مشروعية الكسوف والخسوف، فإذا تعارض عمومان قدموا المانع والحاضر على المبيح. والأصح وهو ما رجحه أهل التحقيق أنها ذات سبب، صلوات الأسباب مستثنية إلا من شدة النهي. ومن أثر شدة النهي من دخل المسجد قبل طلوع الشمس بدقيقة، يجلس ولا يتسنن ولا يقف؟ ها؟ إما يقف، وإن جلس فهو أولى من أن يصلي. ومثله من دخل المسجد قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، فالأفضل أن يجلس ولا يصلي تحية المسجد، لأن الوقت شدة نهي، شدة نهي. نعم طيب، النهي عن الصلاة في الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، جمهور العلماء على أن الصلاة فيها مكروهة، وذهب بعضهم إلى الإباحة، والصحيح أن النهي للوجوب، لأنه لم يأتي دليل صارف صحيح يقوى على صرف النهي من الوجوب إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه أحمد ومسلم، ولأبي داود نحوه، وأوله عنده. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. هذا الحديث مع ما سبق هو حديث عمرو ابن عبسة رضي الله عنه، قد فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم النهي، فقال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ثم ترتفع قيد رمح. إذن شدة النهي من طلوع الشمس بزوغ قرنها، ما قرنها؟ أول ما يظهر من الشمس أعلاها، هذا يسمى قرن، حتى أعلى القرص، حتى يستتم القرص ظهورا. فنهينا عن الصلاة حتى ترتفع، لأن هذا الوقت مجرد بزوغ قرن الشمس أي قرصها يسجد لها الكفار وهم عباد الشمس والقمر. وهنا يأتي السؤال المتكرر، كم المدة من طلوع الشمس أي بزوغ قرنها إلى ارتفاعها قيد رمح؟ الناس لما عاشوا في المدن والحواضر لا يرون الشمس فلا يتحرونها، يصفرون أو يحول بينهم وبينها البنيان وشواهق ارتفاعها. يفطن لهذا من عاشوا في البر أو خرجوا إلى البر والصحراء ورصدوا ذلك. وبالتتبع فإن الوقت يختلف صيفا وشتاء، فإنه في الصيف الشمس أسرع بحركتها من الشتاء، ولهذا في الصيف من ظهور القرص اكتماله إلى ارتفاعه قيد رمح من 5 إلى 7 دقائق، وفي الشتاء من 8 إلى 10 دقائق. والمقصود بقيد رمح أي من ارتفاع القرص عن مستوى الأفق، لا في عينك أنت، لو في عينك إذن الظهر ما وصل قيد رمح. ومن لاحظ ذلك في البر في خطوط الضغط العالي، انظروا إلى الشمس إذا خرجت من جهتها لا تحتاج إلا المسافة، هم تجدها فوق خطوط الضغط، خطوط الضغط رمح ولا أكثر من رمح؟ أكثر من ذلك. ثم يأتي إشكال هنا أشار إليه المصنف، وهو هل النهي عن صلاة بعد الصبح هي متعلقة بطلوع الفجر أو بفعل الصلاة صلاة الفجر؟ رجح المصنف أنها بصلاة الفجر، ولهذا صح قبلها التنفل ركعتها الفجر، ولو بغى يتنفل تنفل مطلقا، لأن المناط بصلاة الفجر. وذهب كثير من العلماء إلى أن الوقت متعلق بالفجر نفسه لا بفعل الصلاة، فإذا طلع الفجر لا صلاة إلا صلاة الصبح، ورخص بركعتي الفجر لأنها متعلقة بصلاة الصبح، وهي آكد النوافل كما مر. والمسألة حقيقة تحتاج إلى عناية واهتمام، فكما أنك أيها المؤمن مطيع لله بأداء النوافل له، فأطع ربك بالانتهاء عن النوافل في الوقت الذي نهاك أن تصلي فيه. وهذه لاحظوها حتى في الصيام، ندبنا إلى الصيام وافترضه علينا في رمضان، وتأتي أيام يحرم صومها ولا لا؟ لو قال الواحد والله بصومها بلا أجر، هل يحصل أجرا أو يحصل وزرا؟ يحصل الوزر، وهي يا صيام يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق 3، 11، 12، إلا إذا كان حاجا آفاقيا لم يجد الهدي فرخص له فيه خصوصا. وكذلك صيام يوم الشك، وكذلك إفراد الجمعة بصيامها تقربا، وكذلك إفراد السبت بذات السبت لذاته يصومه، هذا منهي عنه، ومثله الأحد. نعم. وعن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما في قال في قوله رضي الله عنه في رواية أبي داود قال عمرو بن عبسة يا رسول الله أي الليل أسمع؟ أسمع يعني أفضل، يسمع فيه دعائي ولجئي وصلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. جوف الليل الآخر محمول كما جاء في الروايات الأخرى على الثلث الأخير. وفي قول آخر معتبر أنه النصف الثاني، فيشمل الثلث الثاني في نصفه الثاني، والثلث الأول في نصفه، والثلث الثالث في نصفه الأول، كما مر علينا في قيام نبي الله داود. فإن داود عليه السلام قيامه أفضل القيام، ينام كم؟ ينام شطر الليل، ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن قيام داود عليه السلام وقع في ماذا؟ في النصف الثاني من الثلث الثاني، والنصف الأول من الثلث الثالث، فجمع بين جوف الليل وثلثه الآخر. وقد نصر الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء فضل العبادة في جوف الليل، قالوا لأن هذا الوقت وقت غفلات، حتى من أرادوا أن يقوموا الثلث في هذا الوقت هم في غفلة في نوم، والله يحب أن يعبد في وقت الغفلات. والثلث الآخر مزيته كما تواترت الأحاديث في هذه المنة واللطف والتحنن من ربنا إلينا في نزوله إلى سماء الدنيا، يتعرض سبحانه لعباده، هل من سائل فأعطي له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر في نزوله جل وعلا اللائق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا. والله جل وعلا ثبت له نزولان: نزول ليلي في الثلث الأخير من الليل، ونزول سنوي في عشية عرفة، يدنو جل وعلا إلى سماء الدنيا. هذا رواية مسلم عن حديث عائشة، ورواية أهل السنن ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة الملائكة: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وها هنا تنبيه على مسألة كثر فيها الاستشكال: فضل يوم عرفة فضلان، ففضل يخص القائمين في صعيد عرفة. أي فضل هذا؟ مباهاة الله بهم ملائكته، هذا خاص بهم، وفضل عام لا يخص أهل عرفة، بل هم الأولوية ويتبعهم غيرهم. ما هو؟ فضل الدعاء في يوم عرفة. فالأول حديث سمعتم له حديث عائشة، والثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهنا أطلق، ما خص الحاج وغيره، وإنما الحاج له الأولوية ويدخل فيهم غيرهم. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، يعني في غير أوقات النهي وفي الأوقات الفاضلة تشهدها الملائكة وتكتبها لك في صحفها وفي سجلاتك. والله جل وعلا ذكر الفجر في القرآن، فقال في آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إيش؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من يشهده؟ لا، تشهده الملائكة. ومنهم ملائكة الحفظ، ومنهم ملائكة الكتابة. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار يجتمعون في صلاتي الغداة والعصر، يعني زامين فترتين، كل واحد منا معه ثمان، أربعة في النهار وأربعة في الليل. ما الأربعة؟ واحد عن يمينك يكتب الحسنات، وآخر عن يسارك يعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وثالث أمامك، ورابع خلفك، وهذان هما الحفظة، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربي وهو أعلم بنا وبهم: كيف أتيتم عبادي؟ فيقول: أتيناهم يا ربنا وهم يصلون، وغادرناهم وهم يصلون. هذه والله الشهادة اللي يحرص عليها، ما هي بوريز تأخذها وتصفطها تحطها مخباتك، هذه الشهادة. ولهذا الموفق من يهتم بالصلاة مع الجماعة، خصوصا الصلاتين هذه التي من حافظ عليها دخل الجنة، وفيها تشهد الملائكة له عند الله بالشهادة الغنيمة: أتيناهم وهم يصلون، وغادرناهم وهم يصلون. نعم. وعن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث حديث يسار مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رواه أحمد وأبو داود، ورواه الدارقطني الترمذي، وقال: حديث غريب لا يعرف إلا من حديث قدامة بن موسى، والمؤلف ساقه ليدل على ضعفه عنده، لأنه هو رجح في الكلام السابق أن العبرة بفعل الصلاة لا بوقتها، وهذا الحديث يخالف ما ذهب إليه. يقول يسار مولى عبد الله بن عمر: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال: إن رسول الله خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين، يعني لم يرخص إلا ركعتي الفجر وركعتي الفجر القبلية، لا يتنفل بين الأذان والإقامة لأنه طلع الصبح، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري. إتماما للحديث في مسألة التنفل بعد طلوع الفجر إلى الصلاة غير ركعتي الفجر، مما ذكر الحافظ الترمذي في جامعه أن العلماء أجمعوا على كراهية التنفل بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر ومعها النافلة القبلية، وهذا الإجماع تعجب منه العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير، تخريج حديث الرافع الكبير، لأن الحافظ ابن المنذر ذكر فيه قول جماعة كثيرة من العلماء بجواز الصلاة بعد طلوع الفجر، فدعوى الإجماع تحتاج إلى نظر، لكن لا شك أن عدم الصلاة فيها مراعاة لهذا الخلاف هو الأولى، إلا ركعتي الفجر لأنها التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ها هنا في حديث عقبة بن عامر وهو الجهني ثلاث ساعات. ليس المقصود بالساعة 60 دقيقة. انتبهوا يا أخواني، اصطلاحاتكم وما تعرفتم عليه ليس دليلا على الأحكام الشرعية. المقصود بالساعة الوقت. اصطلح الناس في الزمان المتأخر على أن الساعة كم؟ 60 دقيقة، اصطلاح. لكن الساعة المقصودة في الحديث جزء من الوقت، قد يزيد على الساعة كما في من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس. والعصر، العصر من صلاة العصر إلى غروبها في الصيف طويل ولا؟ إذن المقصود بالساعة الجزء من الوقت. وأنا أنبه هنا إلى أن لا تجعل ما ألفته واعتدته هو الحاكم على الشرع. ومن ذلك في مثال أكرره على مسامع الإخوان كثيرا، الآن الجمرات في الحج أزحم وقت لها متى؟ لا، الساعة 12 بالليل. هذا بالتجربة، أزحم وقت الساعة 12 بالليل. ليه؟ لأن الناس كيفوا الأحكام الشرعية على ما ألفوه واعتادوه. عندهم الساعة 12 ليلا، بعدها الواحدة إيش؟ صباح. هذا اصطلاح ولا شرع؟ اصطلاح. الاصطلاح اللي عندهم مأخوذ من التوقيت الغربي، لكن في شرع الله لا، لا يقال الواحدة صباحا، بالدليل أنهم ما يصومون الساعة واحدة ولا لا؟ متى يبدأ صيامهم؟ نقول صوموا الساعة واحدة إنسان، أنتم بدأتوا واحدة صباحا. ولهذا وش يقولون في تخريجهم لأنفسهم؟ يقول أنا أرمي قبل الساعة 12 لليوم الذي مضى، وأنتظر شوي وأرمي لليوم الثاني الساعة واحدة. يبي يتحيل بناء على ما ألفه من التوقيت والتقويم، فيكون هذا الوقت شدة زحام. هذه لاحظناها، ولهذا ما زلنا في تنبيه الناس لأن هذا غلط، لأن اليوم في شرعنا يبدأ متى؟ طلوع الفجر، وينتهي اليوم بغروب الشمس. ولهذا أنيط به الصيام، وأنيطت به صلاة الفجر وصلاة المغرب. نعم نعم. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. هذا الحديث حديث ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته، حدثت مولاها بهذا العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر في نفسه وينهى عن الصلاة عنها ويواصل وينهى عن الوصال. حديث رواه أبو داود، قالوا في إسناده محمد بن إسحاق صاحب السير، عن هذه الرواية عن محمد بن عمرو بن عطاء. والذي عنده تدليس إذا عن يتوقف في قبول روايته، لكن حديث عائشة له شواهد ثبت منها ما سبق في النوافل بعد العصر، قضاء النوافل، فإن النبي كان يصلي بعد العصر، ومرنا أن هذا الفعل إيش؟ خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهانا أن نصلي بعد العصر. وذكر الخصوصية في حديث أم سلمة، وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة من رآه يصلي بعد العصر، وكان يواصل وينهى عن الوصال. إذا جاز له من العبادات ما لم يجز لغيره، كما أباح الله له من المحرمات ما لم يبح لغيره صلى الله عليه وسلم. من ذلك أباح له الزيادة عن 4، وحرم الله عليه ما لم يحرمه على غيره كالزكاة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قال رحمه الله باب اليوم تبي تسمحوا لنا على أسئلة، لأن ودنا نقف على الباب و وصاحبنا يبي يطردنا يقول يلا. نعم نبدأ في الباب الجديد يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت. لما ذكر أوقات النهي ذكر مما يستثنى فيها ركعتا الفجر، والجماعة تعاد حتى لو في وقت النهي كما سيأتي. إذا جئت من سفر وقد صليت الظهر والعصر تصلي مع الناس العصر يجوز نافلة لك كما جاء في الحديث، ودافعا عن التهمة عنك. نعم يأتي. وركعتا الطواف تصلى في كل وقت، لا يمنع منها وقت نهي، لا في صباح ولا إيش ولا بعد العصر ولا وقت الزوال. نعم. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، قال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما خائفين ورى النبي وصالهم. وهذا من مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيونهم وقلوبهم، وإلى رسول الله ألين الناس وأرحم الناس، لكن كانوا رضي الله عنهم يهابونه هيبة لا تملأ أعينهم النظر إلى وجهه، اللهم صل وسلم عليه. وكلما هاب الإنسان أحدا عظمت استفادته منه. وفي المعلمين والمدرسين إذا هابهم الطلاب انتفعوا منهم، وإذا صاروا هقل الله والله ما ينتفعوا منهم شيء، يجعلونهم للسخرية فقط. نعم. فجيء بهما ترعد فرائصهما. نعم. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وفي لفظ أبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه، فإنها له نافلة. هذا الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه أحمد وغيره، وقال فيه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفيه ما ترجم عليه المصنف أن من صلى ثم أتى جماعة فالأفضل أن يصلي. طيب العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذه صلاة جماعة فهي نافلة لك، ليست مستقلة، تابعة للجماعة. قالوا: وفيها دفع التهمة عن الإنسان. ولهذا من جاء مسافرا مثلا صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، وأدرك البلد، يجب عليه يصلي العصر مع الجماعة؟ لا تجب، لكنها في حقه إيش؟ نافلة ومستحبة، نافلة ومستحبة. نعم. وعن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون. رواه الدارقطني. نعم. هذا حديث الجبير بن مطعم وابن عباس، وكلاهما من بني عبد مناف، فإن حديث الجبير رواه الجماعة إلا البخاري، لأن الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن من؟ ابن نوفل ابن عبد مناف، ابن عبد مناف. ففي هذين الحديثين أنه من طاف بالبيت يصلي ركعتي الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل هذا أنه مخصوص عن وقت النهي، ركعتا الطواف، صلاة الجماعة القائمة، وكما قلنا في ركعتي الفجر القبلية فهي مأذون بها، أو ركعتي الفجر يصليها بعد الفجر إن لم يصليها قبلها مأذون بها. وفيه أن الطواف تستحب له صلاة ركعتين، وهذا فيه أن صلاة الركعتين ليست مستقلة، وإنما تابعة لماذا؟ للطواف، تابعة للطواف. وهذه من خصوصية الحرم أنه ليس فيه وقت نهي لمن طاف. لكن هل يكون وقت النهي للنافلة المطلقة؟ نعم، الحرم كغيره. هذا الخصوص خاص بماذا؟ بوقت الطواف. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.